بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ونعوذ بك يا ربنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونعوذ بك من الجلل والغلظ. ثبت ألسنتنا على الحق إنك ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، لازلنا في بحث ذات حدوث الأعراض، وبينا ذلك، ولازلنا نبين أن الأعراض حادثة بعد أن أثبتنا أنها من العالم، وأن العالم لا يخرج عن شيئين: جواهر وأعراض. نعم. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: أما ثبوت الأجسام وأعراضها فمعلوم بالمشاهدة، ولا يلتفت إلى من ينازع في الأعراض الذي ينفيها. قالوا: إن طال سياقه اعتراضه فيقول بعدم وجودها أو بقدمها، فهذا كله من المكابرة والعناد. يعني وهذا دأب كثير من الناس حتى يرث الله الأرض من عليها. يعني ترى أنهم يناقشون في الأمور البدهية ويعترضون عليها ويطرحون إشكاليات لا تمت للعقل بسلم، ومع ذلك تنزل أهل السنة وأهل الحق للرد على ذلك الكلام الذي في حقيقته ليس بشيء، لكن رد عليه، لأن من ضعف العقول تبني المهاترات، من ضعف العقول تبني المهاترات. نعم. قال: وإن طال فيها صياحه فيقول بعدم وجودها أو بقدمها، فهذا كله من المكابرة والعناد. وهذا القول لبعض الملاحدة والسفسطائية والعنادية واللا أدبية. يعني كل هذه هي ثلاثة فرق، هي ما شكلت ما يسمى بالسفسطائية: العنادية والعندية واللا أدبية، يشككون في حقائق الأشياء ولا يلتزمون بثبوتها. نعم. ونسب ابن حزم هذا القول لبعض أهل القبلة في كتابه الفصل في الملل، وأخذ يلتمس منه دليلا عليه، فإن شغبه يعني المعارض الذي ينكر الأعراض أو حدوثها، إما أن ينكرها أصلا أو أن ينكر حدوثها فيقول أنها قديمة، حتى لا يصل إلى تسليم أن هذا العالم حادث. واضح. وسيأتي معنا بيان هذا كله يعني مجملا في المطالب السبع الأعراض. نعم. وأخذ يلتمس منه دليلا عليه، فإن شغبه ونزاعه والتماسه وصياحه، هذه التفاعلات، شغبه وصياحه وتفاعله وكلامه واعتراضه ونزاعه، كل ذلك من الأعراض. نعم. وكل ذلك من الأعراض إن لم يكن موجودا فهو لا محالة غير جسم منازع. يعني إن كان الصياح والنزاع والمعارضة ليس موجودا فليس هناك منازع. إن كان جسمه موجودا من قبل ولم يكن التنازع موجودا فالتنازع طارد عليه، وهذا دليل العرضية أيضا. يعني إن كان التنازع والاعتراض ليس موجودا وذاته موجودا ثم وجد الاعتراض والنزاع، فهذا الاعتراض والنزاع وجد طارئا، فهذا دليل العرض، دليل العرض أنه يطرأ. نعم. ولذلك تعرف أن الجسم والعرض مدركان بالمشاهدة، أن المشاهدة تحكم قطعا بثبوت الأعراض أو العرض. قلنا أن من مصادر العلم الثلاثة هي الحس والمشاهدة، فأما موجود ليس بجسم ولا جوهر متحيز ولا عرض فلا يدرك بالحس، كما أثبتناه كذلك في الاستدلال بالأحكام، وأثبتناه كذلك بأنه لو كان هناك موجود داخل هذا العالم أو من العالم ليس بمتحيز ولا حال بمتحيز لكان في جهة من جهته، وإن كان في جهة من جهته إما أن يكون قارن أو منتقلا، فإن كان قارن فهذا السكون وإن كان منتقلا فهذه الحركة، والحركة والسكون عرضان فيصبان حثيثا جسما يقومان به، لأن العرض لا يفارق الجرم أو الجسم، واضح؟ نعم، لأنه لا يقوم بنفسه. نعم، ونحن ندعي وجوده وندعي أن العالم موجود به وبقدرته، وهذا يدرك بالدليل لا بالحس، والدليل أن نقول كل حادث فلحدوثه سبب، كل حادث فلحدوثه سبب، والعالم حادث فيلزم منه أن له سببا، ونعني بالعالم كل موجود سوى الله تبارك وتعالى، ونعني بكل موجود سوى الله تعالى الأجسام كلها وأعراضها، هذا ما سوى الله تبارك وتعالى. وشرح ذلك كله بالتفصيل أن لا نشك في أصل الوجود، ثم نعلم أن كل موجود إما متحيز أو غيره متحيز، وأن كل متحيز إن لم يكن فيه ائتلاف فنسميه جوهرا فردا، هذا تعلمه، وإن ائتلف إلى غيره سميناه جسما، وأن غير المتحيز إما أن يستدعي وجوده جسما يقوم به ونسميه الأعراض، أو لا يستدعيه وهو الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى ليس بجوهر فرد ولا جسم ولا عرض. نعم. قال الإمام الأنصاري رحمه الله تعالى: لأن العالم في هذه الحالة يكون أي صنعة، والصنعة لا بد لها من صانع، والصنعة لا بد لها من صانع قطعا، وهو الذي ورد عن الأنبياء أن اسمه الله الصانع، لأن العالم لو لم يكن له محدث بل حدث بنفسه، أي ترجح وجوده على عدده من غير مرجح، لزم أن يكون أحد الأمرين متساويين في العقل، إذا كان هذا العالم وجد بنفسه يعني بدون مرجح هذا يلزم عليه تساوي الأمرين في نفس الوقت، يجب أن يكون أحد الأمرين المتساويين في العقل مساويا لصاحبه راجحا عليه بلا سبب، لأننا يعني نحن نتلمس الممكنات، هذا لو تتذكرون الوجود والعدم هما متساويان، طيب رجحان أحدهم مع الآخر بدون سبب هذا ترجيح بدون مرجح، وهذا لا يعقل وهو مستحيل، قلنا لازم أن يكون أحد الأمرين المتساويين في العقل مساويا لصاحبه راجحا عليه بلا سبب مرجح، وهذا محال لأنه جمع بين النقيضين، لأن القول بأن الحادث قد وجد بذاته بلا حادث بلا محدث، وهذا القول يؤدي إلى اجتماع الضدين أو النقيضين حسب ما قدرته، وهذا نعلمه قرأناه، فيؤدي إلى اجتماع التساوي واللا تساوي، الممكن وجود العدم متساويان، ولما قلنا برجحان الوجود على العدم قلنا بتساوي التساوي واللا تساوي، ولما ترجح ليس هناك تساوية، واضح؟ لأنه قلنا نحن أنه ترجح بنفسه بدون مرجح، هما ممكنان متساويان، ثم لما ترجح هنا أصبح هناك لا تساوي، فهنا نقول بتساوي المتساوي ولا التساوي هذا مستحيل، هذا اجتماع النقيضين، واضح؟ أو التساوي والرجحان، هذا الضبان الأول النقيضان، اجتماع النقيضين، التساوي وجود العدم والرجحان، الرجحان الوجود على العدم وهو متساوي، فقلنا بالتساوي المتساوي والراجح والرجحان او التساوي ولا التساوي، مفهوم هذه ولا لا؟ قل لي مفهوم عليك كل شيء. قلنا انه الممكن هو الوجود والعدم متساويات نعم ام لا، في ذاتهما متساويات. طيب قلنا انه هذا العالم وجد بنفسه، يعني الوجود ترجح على العدم، صح ولا لا؟ فهنا نقول باجتماع امرين، اللام متساويان ولا متساويان، وهو الرجحان، لانه متساويان ثم الوجود ترجح على العدم، فقلنا بتساوي التساوي ولا تتساوي، وهذا مستحيل عقلا لانه اجتماع نقيضين. فثبت فلما كان التناقض مستحيلا قطع بماذا؟ بالمرجح. قطع بالمرجح فلم يوجد بنفسه. نعم. وذلك لأن العالم بالنظر إلى كونه حادثا أي بعد إثبات أنه حادث فهو ممكن، ويمكن يتساوى فيه الطرفان. هذا أخذناه ودققنا فيه جيدا في مبحث الممكنات لو تتذكرونه للإمام السنوسي، عندما أخذنا القدرة وصفة القدرة والإرادة خاصة لأنهما يتعلقان بالممكنات، واضح؟ وذلك لأن العالم بالنظر إلى كونه حادثا أي بعد إثبات أنه حادث فهو ممكن، والممكن يتساوى فيه الطرفان وهما الوجود والعدم لذاته. فلو قيل إن هذا العالم الممكن قد وجد بذاته والوجود يلزمه الرجحان، أي رجحان طرف الوجود على العدم، فيلزم أنه لذاته اجتمع فيه مساواة الوجود والعدم ورجحان الوجود والعدم في نفس الوقت، وهذا مستحيل، ومعلوم أن هذا باطل، واضح؟ وكذلك الإمكان ثابت للعالم قبل وجوده، لأنه في دائرة الممكنات، ولأنه ممكن يتساوى فيه الطرفان لذاتهما وهما الوجود والعدم، فالعالم ممكن قبل وجوده، لم نتفطن إلى إمكانه عند وجوده، فقلنا أنه ممكن، لا، هو قبل وجوده ممكن، يستوي فيه الطرفان، فلا يجوز أن يكون مطلقا دليلا على وجود الله تعالى، العالم، مطلقا ليس دليلا على وجود الله تبارك وتعالى، بل وجود الممكن هو الدليل الحقيقي. مش العالم ممكن، لأن العالم ممكن قبل وجوده، فكيف يكون العالم بعد وجوده دليلا مطلقا على وجوده تبارك وتعالى؟ لا، وإنما الدليل المطلق على وجوده هو الإمكان، هو الممكن، لأن ما سوى الواجب إذا قبل الوجود فهو ممكن، جائز الوجود، واضح؟ لأنه قبل العدم، والقديم لا يقبل العدم أبدا، وإلا لا يكون قديم. نعم، بل وجود الممكن هو الدليل للاضطرار إلى المرجح. رأيتم كيف أن الممكن هو الدليل الحقيقي أو المطلق؟ لماذا؟ لاحتياجه إلى مرجح. الممكن يفتقر إلى مرجح، فكان هو الدليل المطلق على وجود الله تبارك وتعالى. فيصبح الاستدلال بوجود الممكن أقوى إذا أثبتنا لزوم حدوثه وامتناع قدمه، فيلزم حين ذاك ضرورة الاحتياج إلى واجب الوجود، ومن خصائص واجب الوجود القدم، فالإمكان وحده دليل الاحتياج الثابت للممكن، ووجود الممكن دليل وجود الله تعالى عند نظر الإنسان فيه كما بينت، لاحتياج الممكن إلى مرجح. واجب الوجود لابد أن يكون المرجح واجب الوجود، وواجب الوجود يجب أن يكون قديم، واضح؟ لأن القديم لا يقبل التخصيص، لا يقبل الترجيع. طيب نرجع إلى الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في مسألة ثبوت الأعراض، وأن إنكارها وهو مجرد معاندة من السفسطائية وبعض الملاحدة وغيره. قال فلنرجع إلى تحقيق هذه المسألة الإمام الغزالي. قال فقد جمعنا في هذا التحقيق أصلان لعل الخصم يمكنهما، فنقول له في أي الأصلين تناجي في مسألة ثبوت الأعراض وحدوثها. فإن قال إنما أناجع في قولك إن كل حادث فله سبب، فمن أين عرفت هذا؟ كل حادث له سبب، كيف عرفت هذا؟ نجيبه، نقول له إن هذا الأصل يجب الإقرار به، فإنه أولي ضروري، أولي ضروري في العقل، ومن يتوقف فيه فإنما يتوقف لأنه ربما لا ينكشف له ما نريده بلفظ الحال. لذلك المصطلحات مهمة للفهم عند النقاش. ولفظ السبب ما معنى الحادث والسبب؟ وإذا فهمهما صدق عقله بالضرورة، بضرورة السبب لكل حادث، يعني لمخصص لموجب. فإن لكل حادث سببا، فإن نعني بالحادث ما كان معدوما ثم صار موجودا، هذا هو الحادث. فنقول وجوده قبل أن وجد كان محالا أو ممكنا، وباطل أن يكون محالا. لماذا؟ لأن المحال هو ضروري الانتشار، لا يقبل الثبوت أصلا، بحيث لو قدر وجوده لاستلزم محالا لذاته. رأيتم كيف هذا؟ هذا الاستدلال بالأحكام أم الأحوال مستدلات تقصير، سبب تقصير، إن كان كذا كذا، إن كان كذا كذا، يعني تجعل الخصم في ركن لا يستطيع أن يفر منه. فهذا الحادث الذي قلنا أنه كان أنه الذي وجد بعد عدم، فوجوده قبل أن يوجد، وجوده قبل أن يوجد هل هو ممكن أو مستحيل؟ ممكن. إذا قلنا أنه مستحيل فباطل هذا، لأن المستحيل ضروري الانتفاء، وهو قد ثبت بالمشاهدة وجوده فكان ممكنا، بطل الأول وهو الاستحالة، لأن المحال لا يوجد قط، هذه قط لنفي، تستغرق النفي نعم هي مستغرقة للنفي في زمن المستقبل، واضح؟ وباطل أن يكون محالا لأن المحال لا يوجد قط، وإن كان ممكنا فلسنا نعني بالممكن إلا ما يجوز أن يوجد ويجوز أن لا يوجد. شرح المصطلح كما فعلنا البارحة في لفظ الشهيد، شرحه ومعناه، وإن كان هناك بعض النقاط من حيث البيان أننا لم أريد أن أستغرق، يعني لماذا لا يصلى عليه؟ لماذا لا يغسل؟ واضح؟ يعني هل من فضائل الشهيد لا يصلى عليه؟ لأنه لا يحتاج إلى الصلاة، يعني لأن صلاة الجنازة هي دعاء المغفرة وهو غفر له، انتهى موضوعه، بل نحن نحتاج إلى دعاءه. لا يغسل لأنه يحشر يوم القيامة على تلك الهيئة والصورة، اللون لون دم والريح ريح مسك، وهكذا. نعم، فنعني بالممكن إلا ما يجوز أن يوجد وأن لا يوجد، وهو محتمل للطرفين، ولكن لم يكن موجودا واجبا، لأنه ليس يجب وجوده لذاته، وجوده ليس ذاتيا فليس واجبا الوجود. نعم، لأنه ليس يجب وجوده لذاته، إذ لو وجب وجوده لذاته لكان واجبا لا ممكنا. نحن قلنا أن الممكن ما استوى فيه الوجود واللا وجود، أما الواجب فهو ضروري الثبوت. نعم، طيب، إذ لو وجب وجوده لذاته لكان واجبا لا ممكنا، بل قد افتقر وجوده إلى مرجح لوجوده، على العدم حتى يتبدل العدم في الوجود، لأن قلنا أن الممكن يستوي فيه الطرفين، فإن ترجح طرف على آخر هذا دليل ماذا؟ دليل المرجح. فإذا كان استمرار عدمه من حيث إنه لا مرجح للوجود على العدم فما لم يوجد المرجح لا يوجد. طيب إذا قلنا باستمرار عدمه هذا في المشاهدة واضح، حتى إذا استمر عدمه أي حتى نقول أنه ليس هناك سبب أو مرجح، فلا يكون الوجود أصلا إذا بقي عدمه مستمرا. نعم. فإذا كان استمرار عدمه من حيث إنه لا مرجح للوجود على العدم فما لم يوجد المرجح لا يوجد، وهو وجد. نعم ولا نعم أم لا؟ نعم. فلما وجد قلنا بالمرجح، ونحن لا نريد بالسبب إلا المرجح، ونحن لا نريد بالسبب إلا المرجح. والحاصل أن المعدوم المستمر العدم لا يتبدل ولا يتبدل عدمه بالوجود ما لم يتحقق أمر من الأمور. العدم المستمر العدم لا يتبدل عدمه إلى وجود إلا بشروط أو بأمور بتحققها. ما لم يتحقق أمر من الأمور يرجح جانب الوجود على استمرار العدم، وهذا إذا حصل في الذهن معنى لفظه كان العقل مضطرا إلى التصديق به. العدم المستمر العدم لا يتغير هذا العدم المستمر إلى وجود إلا بمرجح، إلا بمرجح، إلا بسبب. نعم. وهذا المعنى إذا حصل في الذهن معناه كان هذا الحكم أوليا اضطراريا بالنسبة للعقل، الحكم به، الحكم به أن لكل حادث سبب محدث مرجح مخصص للوجود على العدم للإمكان. نعم. لأن الممكن يحتاج حتما إلى مرجح لترجيح أحد الطرفين المتساويين، وإلا قلنا باجتماع النقيضين وهو التساوي ولا التساوي. نعم. فهذا بيان هذا الأصل، وهو على التحقيق شرح اللفظ الحادث والسبب لا إقامة الدليل عليه. نحن أقمنا أدلة كثيرة عليه. فأقيل بما تنكرون على من ينازع في الأصل الثاني وهو قولكم إن العالم حادث. نحن الآن أثبتنا أن لكل حادث سبب. طيب الأصل الثاني الذي يناجعون فيه لماذا تقولون العالم حادث حتى يحتاج إلى سبب؟ فنقول هذا الأصل ليس بأولي بل نثبته ببرهان، وأثبتنا ذلك قبل ذلك، لكن هذا يعني للتأكيد. بل نثبته ببرهان منظوم من أصلين آخرين، وهو أننا نقول إذا قلنا إن العالم حادث أردنا بالعالم الآن الأجسام والجواهر فقط، فنقول كل جسم فلا يخلو عن الحوادث، كل جسم لا يخلو عن الحوادث، وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، فيلزم عنه أن كل جسم فهو حادث. ففي أي الأصلين النزاع؟ ففي أي الأصلين النزاع نعيد؟ فنقول هذا الأصل يعني العالم حادث ليس بأول بل يحتاج إلى برهان منظوم من أصلين آخرين، وهو أننا نقول إن العالم حادث وأردنا بالعالم الآن الجواهر والأعراض، فنقول كل جسم فلا يخلو عن الحوادث، وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، فيلزم عنه أن كل جسم فهو حادث. ففي أي الأصلين النزاع؟ فكون العالم الجواهر والأعراض أو أنها حادث؟ فأثبتنا هذا ثبوت أن العالم متكون من جواهر وأعراض، ثم ثبوت الأعراض، ثم حدوث الأعراض. فإن قيل لما قلتم إن كل جسم أو متحيز فلا يخلو عن الحواس؟ كل جسم أو متحيز لا يخلو عن الحواس، لماذا تقولون هذا؟ قلنا لأنها لا تخلو عن الحركة أو السكون، وهما حركة والملازم للحاجز حاجز، وأثبتنا ذلك. فإن قيل ادعيتم وجودهما ثم حدوثهما فلا تسلموا الوجود ولا الحدوث. الأعراض يعني هذا الموضوع، يعني الحاجة أو الجوارح والأعراض. نعم، لأننا في الأول لما تسألوا إن كل جسم أو متحيز لا يخلو عن الحواجز، لماذا هذه الدعوة؟ أجبناهم بقولنا لأنها لا تخلو عن الحركة والسكون، لأنها لا تخلو عن الحركة والسكون، الجوارح، الأجسام، الأجراف، وكل من الحركة والسكون ثابتة، فالأجراف حادثة لتلازمه. فطرح إشكال آخر، ادعاء وجودهما ثم حدوثهما، فهم لا يسلمون لا بالوجود ولا بالحدوث. نحن أثبتنا هذا التكرار، أثبتنا وجودهما وحدوثهما. قلنا هذا سؤال قد طول الجواب عنه في تصانيف الكلام، وليس يستحق هذا التطويل. نوم غزالي عجيب في إجاباته، لا يستحق تطويله ثم يعطيك أشياء غريبة. لماذا؟ لأنه هو في حقيقته يعني يجيبهم على مضض، لأن الذي يجيبه ليس بعاقل بإنكاره بدهيات الأمور، لكن تنازلا من أهل السنة للحفاظ على عقيدة المسلمين. نعم، شو ماذا قال؟ انظر لماذا قال هذا. ولا يستحق هذا التطويل، فإنه قط لا يصدر عن مسترشد، إذ لا يستريب عاقل قط في ثبوت الأعراض في ذاته من الآلام والأسقام والجوع والعطش وسائر الأحوال. وكما بينا قبل قليل نزاعه واعتراضه وسياحه، إن كان هذا إن كان مثالا لعدم ذاته فهذا غير موجود، وإن كان معدوما وذاته موجودة ثم وجد هذا النزاع وهذا الاعتراض وهذا الصياح، فقد طرأ على ذاته وهو هذا الزائد فهو العرض. وكذلك نقول له نزاعك هذا أو صياحك هذا، إن قلت بوجوده أو بعدم وجوده، فإن قلت بعدم وجوده فلا طائل من الكلام، كيف أجيب على معدوم أو لا موجود؟ وإن كان موجودا هذا النزاع والصياح، فإما أن يكون النزاع والصياح نفس ذلك أو زائدا عنه، وضرورة ليس نفس ذاتك، ليس الصياح هذا، وإنما شيء فاضل عن هذه الذات وهو الزائد عن الجوهر، وهذا ما يسمى بالعرض. ينتهي الموضوع. إذ لا يستريب عاقل قط في ثبوت الأعراض في ذاته، إلا السفسطائية ينكرون حقائق الأشياء، ولذلك في بعض القصص المضحكة السفسطائية ينكرون ثبوت حقائق الأشياء ويعاند فيها، فضرب فتألم فصاح فاستغاث فقيل له لا هذا غير موجود أصلا، استغاثتك وألمك وضربك، وخرج عن فسطته. نعم، طيب الآن الذين يترأسون البشرية معظمهم هكذا متسطون. نعم، وهم الذين يوصفون الآن بالعقلاء، وهذا من غرائز الأمور. نعم، هذا هو انحطاط العالم. ماذا حصل للعالم بانحطاط المسلم؟ لأن يعني ارتقاء هذا العالم إلى الكمالات لا يكون إلا بالمسلمين، فلما انحطوا الحق نعم، وهذه سنة إلهية. نعم، إذ لا يستريب عاقل قط في ثبوت الأعراض في ذاته من الآلام والأسقام والجوع والعطش وسائر الأحوال ولا في حدوثها. وكذلك إذا نظر إلى أيتام العالم لم يسترب في تبدل الأحوال عليها وأن تلك التبدلات حادثة. وإن صدر من خصم معاند فلا معنى للاشتغال به. هذا الأصل، هذا الأصل. لماذا قلت لكم أنه تنزل؟ الأصل عدم الاشتغال بالعابثين في الحقائق. وإن فرض فيه خصم معتقد لما يقوله فهو فرض محال إن كان الخصم عاقلا. الله الله، يعني إن فرض هذا الاعتراض فهو فرض محال. لماذا؟ افتراض هذا للعقل محال، فهو يصر على عن غير العاقل. والأولى والأجدر يعني أن العقل لا يجاب حتى يعني يجعل في صف العقلاء حتى لا ينكر هذه الأمور الضرورية. الأصل عدم الاستدلال عليه، عدم الاستدلال عليه. نعم. طيب، نقف عند هذا القدر ونعيده إن شاء الله تعالى في الدرس الماضي. اعتراض بعض الملاحدة والسفسطائية على وجود الحركة والسكون وحدوثها. نعم، فهم لا يسلمون لا للوجود ولا للحدوث، وابتدأنا ذلك بأن هذا من العبث العظيم، لأن الإنسان لا يمكن أن يرد ما يقوم به من آلام وأسقام وأفراح وأتراب وغير ذلك، وهذه ليست نفس ذاته وإنما شيء آخر قام به، وهذا ما يسمى بالعرض، وهو قطعي ضروري. وهذا بيناه الآن، كل هذا زيادة تأكيد لمسألة حدوث الأعراض بعد ما دللنا على ثبوت وجود الأعراض. نعم، وما زلنا نواصل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.